يحمل على النهي عن إفراد. ايش تسأل؟ اي نعم. لم توضح هذه الشروط فقط، حدثتم بالقرض هذه الشروط فقط الا قد حدثتم عن الامام الصلاه فقط، يعني اذا رايت صفرا بواحا الا وهو يعني في الافراد لا تصلي، يعني لا تصلي صفرا. نعم. ما ذكرتم شيء شروط كثيره يعني. انا قلت اذا قال لا تصلوا، لكن يعني اذا قالوا لا تصلوا هذا كفر بواحا. نعم. من شروط الامام. نعم. هذه بسيطه على التخصيص. طيب إذا ذكرت لك الشروط هل ستخرج عن الإمام؟ لا، هو في شروط مطلقة. ها، إيش الشروط اللي عندك؟ يعني اللي عندي إذا رأيت الكفر برحم، فإذا كمان يعني إذا رأينا ذلك ويجب الخروج عن هذا، فنرى هل نحن قوة وشوكتنا قوية ستخرج عن الإمام؟ ما ذكرنا هذا؟ ها؟ ذكرنا. طيب ايش؟ لا انا اريد شروط اليوم يخرج عليه، يعني اذا رايت الكفر واحد، ما هو يعني شروط الكفر معروف، مثل ان ينكر وجود الله مثلا. يعني ينكر الله ينكر وجود الله، لكن بغير المباشر. وش يعني الرجل يقول ان الشريعه الاسلاميه ليست له لا، هو ما أنكر وجود الله، هذا ما أنكر وجود الله. ما قلت ذلك، يعني بقول إنه على كل هذا بد من كفر بواحد صريح. أريد الشيخ أن أفهم يعني مشكلة حتى لو فهمت بارك الله فيك، ما يمكن تخرج عن الإمام. الشيخ ما أتكلم غير أخرج، أنا ما أختلف من هذا الشيء، لكن هذا علم لازم من أن نرى، فلا يكفي الظن كفرا، فالفسوق لا يوجب الخروج عليه، بل لا يبيح الخروج على الإمام إذا كان فاسقا بواحا، يعني لا تأويل فيه. فإن كان فيه تأويل بأن قال الإمام أنا أرى أن مسائل الدنيا ما نرجع فيها للشر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، هذا له تأويل. عندنا في من الله برهان، يعني معنى عندنا دليل قاطع على أن هذا العمل الذي قام به هذا الإمام كفر. بقي الشرط وجوب الخروج هو القدرة والاستطاعة. هذا معلوم، وجوب الخروج هذا معلوم. فالشروط الأربعة لجواز الخروج، والشرط الخامس لوجوب الخروج. نعم. ما عليك، كل راح كل خمس دقائق لك. لا يعني أول كلمة يا شيخ نتكلم، هل يعني ممكن الإنسان يدخل بكلمة؟ إيش؟ يعني ممكن الإنسان يدخل بكلمة؟ يمكن. إذا قال له إن الله ليس بموجود مثل وعلي هذا. هذا مثال، هذا مثال. نعم. رجل قال يعني مثلا لن تنزل الشرع الإسلامية مكان. ما حد يقول ليس الشرع مكان، يعني حتى في العبادات أو في الأمور الاقتصادية. لا، مش مكان العبادات، الأمور التي تحكم بين الناس ليس لها. نعم. الأمور يتحكم فيها الناس بعض. هذا مو بواحد، لأنه بعض العلماء يقول، مو بعض العلماء، يعني بعض الناس اشتبه عليه قوله أنتم أعلم بأمور دنياكم بأن المراد كل ما يتعلق بالدنيا فهو إليه. نعم. شهر الله المقصود بعرض الأعمال كما قال الرسول، تعرى على الله سبحانه وتعالى فيغفر الذنب ويزيد في الثواب ويرضى عن العبد الذي عمل بطاعته وما أشبه ذلك. نعم، فيه خلاف. وش عندك؟ حديث